مضى حديث مع المؤلف رحمه الله في المسجد الأقصى، وقفنا عند قوله الأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. قال: فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصلي أهل الكتاب، ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها ولا قبلوها، بل يقال إن عمر رضي الله عنه صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة المباركة التي تشد الرحال ويسافر إليها لأجل الصلاة فيها والعبادة فيها دون غيرها من المساجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والله جل وعلا سماه بالأقصى، قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو وهذا الاسم الأقصى يشمل المسجد كله، كل المسجد يسمى بالأقصى. وكان اليهود يستقبلون الصخرة التي في المسجد، هي قبلتهم، ويعظمونها. فلما فتح المسلمون بيت المقدس على عهد عمر رضي الله عنه، وجاء رضي الله عنه إلى المسجد الأقصى، أمر ببناء ما يلي الكعبة منه دون الصخرة، ما بين الصخرة وما يلي الكعبة، بنى فيه المسجد، فهو قسم من المسجد، وغرضه من ذلك تجنب التشبه باليهود في استقبالهم الصخرة. فهذا هو المسجد الأقصى. نعم.